إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس متن أبي شجاع. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، نسأل الله جل في علاه أن يشكر من يسر علينا هذه الدروس وأعان عليها. تفضل. انتهينا بفضل الله الأسبوع الماضي من الكلام على شروط الوجوب. قلنا درج العلماء المحققون على أنهم يتكلمون على شروط الوجوب قبل شروط الصحة، وفرقنا بين شروط الوجوب وشروط الصحة. إيش الفرق بينهم؟ أولا، الشرط ما كان في ماهية الشيء، وهذا الشرط ممتازين مستيقظين، الشرط ما كان في قلب الشيء، فإن كان خطأ ثاني حيرتون. إيش بقى الشرط؟ إيش؟ ما كان خارج ماهية الشيء. تعريف أبا معاذ: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم. جيد، عندنا شرطان، شرط صحة وشرط وجوب، وبينا الفرق بينهما. أريد الفرق. ألست أنت أبا معاذ؟ انتهى. طب، شرط الصحة يتعلق بذات الصلاة، شروط صحة الصلاة يتعلق بذات الصلاة، بذات المكلف. أحسنت، هذا الفرق بينهما. طب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شرائط صحة الصلاة وشرائط. أي سأذكر لك الشروط التي تبين لك صحة الصلاة، إذا توفرت مع توفر الأركان فالصلاة تكون صحيحة، ولا أقول تكون مقبولة، أو الصلاة تكون مقبولة. صحيح؟ لا، القبول هذا ليس من بابنا، نحن لا نبحث في هذه المسائل، لأن يعني القبول أمر غيب الله جل في علاه لا نعلمه. نحن نتكلم بأن الشروط التي إذا توفرت تسقط المطالبة فقط، وأما القبول هذا عند الله جل في علاه. فكأنه سيقول: سأذكر لك الشروط التي إذا توفرت مع الأركان التي ستذكر تكون الصلاة بتوفر هذه الشروط والأركان صحيحة وتسقط بها المطالبة. أما بحث القبول ليس لنا بحث القبول، لا سيما وأننا نجزم في أن بعض الأحوال لابد أن يؤمر المرء بالصلاة وهو على جزم من أن الصلاة هذه لا تقبل. توافقون؟ نعم. من أتى كاهنا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد. في رواية قال: من أتى كاهنا أو عرافا إتيان فقط، قال: لا تقبل له صلاة 40. وشارب الخمر أيضا لا تقبل له صلاة 40، ومع ذلك لا تسقط المطالبة. ونحن نأمر أن يأتي بالصلاة متوفرة الشروط والأركان، مع أنه جزم أنها لا تقبل، فلا تلازم في هذا. نحن بحثنا في مسألة صحة الصلاة. نعم. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة. نعم، هو صدر الباب بشرط أصيل، هو شرط الطهارة. وقلت إن العلماء يختلفون هل الشرط الأقوى هو شرط الطهارة أم شرط دخول الوقت، فالثمرة في ذلك عند التزاحم أيهما يقدم، إيش الأعظم الذي يقدم. لأن القاعدة عندنا بيناها عندنا وعند مذاهب أهل الأصول بأنه إذا تعارضت مصلحتان أخذنا الكبرى بترك الصغر، حتى نحصل الكبرى بترك الصغرى عند عدم استطاعة الجمع بين الاثنين. فإن تزاحم شرط الوقت وشرط الطهارة فأيهما أعظم؟ أما عند الجمهور فالأعظم هو شرط الطهارة، وعند الإمام مالك وهو قول ليس بن سعد وهو قول الأحناف على بعض خلاف في التفريع في الجزئيات يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة. لكن ترتيب الإمام هنا المصنف لما يقدم الشرطية في الطهارة فيها دلالة على أن شرط الطهارة هو أقوى الأشراط عنده أو أقوى الشروط عنده. شرط الطهارة، الطهارة كما سبق فصلنا ذلك هي النظافة لغة، واصطلاحا الطهارة هو غسل الأعضاء، أو شرعا هي غسل أعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة وجه ويد ومسح رأس وغسل رجلين عند الجماهير، أو عندنا في المذهب غسل أعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة مرة مرتين ثلاث مع الاستعاذة، اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس أو جزء من الرأس كما في المذهب، غسل أعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة. ولك أن تقول غسل أعضاء أمر الله بغسلها بهيئة مخصوصة. والطهارة طهارتان، طهارة حدث وطهارة نجس، أو طهارة من حدث وطهارة من نجس. والطهارة من الحدث هي الطهارة الحكمية، والطهارة من إزالة النجس هي طهارة حقيقية. أما الطهارة من الحدث هي الطهارة الحكمية، هو أن تقول يقوم بالمرء المكلف مانع يمنعه من استباحة الصلاة، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمرء ما خلق إلا للعبادة، ولا يعبد الله إلا بما شرع الله جل في علاه وبالهيئة والكيفية التي شرعها الله جل في علاه. فاشترط الله لصحة الصلاة الطهارة، هو إزالة المانع الذي يمنع المرء المكلف من استباحة الصلاة. فالحدث هو المانع الذي يقوم بالمكلف فيمنعه من استباحة الصلاة، وهذا الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يتفق فيه الرجال والنساء ويفترق أيضا فيكون خاص بالنساء. الذي يتفق فيه الرجال والنساء الجنابة، فالجنابة حدث أكبر مانع يمنع المكلف من استباحة الصلاة. قام المرء من ليله بعد ما احتلم ذنبا وأراد أن يصلي صلاة الفجر، فقام ليصلي قلنا قف، لا تستطيع أن تقرع باب ربك جل في علاه، ولا أن تقف بين يديه، ولا أن تستقبله حتى ترفع المانع الذي كان سدا منيعا، مانعا سدا منيعا باستقبالك لربك جل في علاه. قال وما المانع الذي يمنعني أن أقرع باب ربي جل في علاه؟ قلنا هذا المانع هو التلبس بالحدث الأكبر ألا وهو الجنابة. قال هل هناك دليل يبين أني أمنع من الصلاة؟ قلنا نعم، الأدلة كثيرة، منها قول الله جل في علاه وإن كنتم جنبا، أي لا تقوموا إلى الصلاة، نصد الباب إذا قمتم إلى الصلاة، أي لا تقوموا إلى الصلاة بهذه الحال، حالة كونكم على جنابة، وإن كنتم جنبا لا تقوموا حتى غاية، وإن كنتم جنبا فتطهروا، لا تقوم إلى الصلاة حتى تتطهروا. والتطهر هنا هو الاغتسال. وأيضا المرأة خاص بها الحيض والنفاس، فالحيض مانع يمنعها من الصلاة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ وأيضا النفاس، لأن النفاس قرين الحيض، فالنفاس مانع للمرأة من أن تصلي، فإذا طهرت ورأت القصة البيضاء أو الجفوف فعليها أن تغتسل لتصلي. فإذا رأت القصة البيضاء وقامت تصلي قلنا لها لا، لا يصح أن تصلي. قالت ولما؟ المانع قد زال ألا وهو الحيض، وقد طهرت، وعلامة طهر القصة البيضاء، وقد رأيت ذلك، كلامها صحيح، فكيف نحجها؟ قالت أنتم تقولون المانع الذي يمنعني من الصلاة هو الحيض، زال الحيض، انتفت العلة فينتفي الحكم، إذن لي أن أقرع باب ربي جل في علاه، توافقون؟ انتفت هي طهرة، رأت الطهر، وإن كنتم جنبا فتطهروا، دليل في غير محله، ما شاء الله، من دقة نظر طالب العلم أنه يستدل بالدليل الصحيح على المسألة. الجمهور في بعض الأحيان يستدلون بالدليل الأعم على المسألة الخاصة، نقول هذا إيش؟ هذا ضعف في الاستدلال. طالب العلم المدقق يأتي بالدليل الذي يقع على نفس المسألة. هل وإن كنتم جنبا فتطهروا تصح دليل على مسألة الحيض؟ ممكن تصح، ممكن تصح، لكنها على هيش تنازع ولا ما تنازع؟ تنازع. نريد الدليل الفاصل طالما ستبتدئ الدليل. احسنت. فهذا هو قال فإذا أدبرت، هذا في محل النزاع، وليس لك أن تتلكى. ما الذي جعلك تتلكى ولا تجيب الإجابة الصحيحة عندما تسأل في أول مرة؟ نعم، هو الدليل في نص المسألة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أدبرت الحيضة فإيش؟ فاغتسلي ثم صلي. وهذا واضح جالي نص في النزاع، صحيح ولا لا؟ فإذا أيضا الحيض، وأما النفاس فهو قرين بالحيض. هذا الحدث الأكبر. النوع الثاني الحدث الأصغر. والحدث الأصغر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أبي هريرة الصحيح سألوا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما الحدث؟ الحدث قال فساء أو دراب. وفي الآيات قال الله جل في علاه الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا حديث صفوان بن عسال قال إلا من بول أو نوم أو غائط إلا من جناب على نزل الخوف. غرض المقصود هذا هو الحدث الأصغر، مزج أو وجه أو فساء براط إخراج الريح أو البول والغائط. أيضا لا تصح الصلاة حتى يتوضأ بصريح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهارة الثانية، النوع الثاني، القسم الثاني من الطهارة، الطهارة الحقيقية. لولا كانت طهارة حكمية لأنها شيء معنوي، مانع قام بالمكلف فمنعه من إيش؟ من أداء العبادة. الثاني طهارة حقيقية، هناك جر من نجاسة، فالطهارة الحقيقية هي إزالة النجس. إزالة النجس، نجس له جر يوجد إما على البدن أو على الثوب أو على محل المحل الذي تصلي فيه. فالشرط الذي تصح به الصلاة طهارة البدن والثوب وأيضا طهارة المحل. الأدلة إجمالا وسنأتيكم بالتفصيل والتفريعات عليها. فهذه الطهارة الحقيقية وهي إزالة النجس فيها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علا عموما وثيابك فطهر. إذا النجاسة تكون على ثوب أو على بدن أو على محل. قال الله جل في علا وثيابك فطهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ما أصابك منها. هذه طهارة إيش؟ بدن ولا ثوب ولا محل؟ بدأ قال أغسل ما أصابك منها إجمالا. وأيضا محل لما بال العربي في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو بلوى أو زنوبا من ماء كما جاءت الروايات. الغرض المقصود وهذا هو القسم الثاني من أقسام الطهارة، الطهارة الحقيقية وهي إزالة النجاسة. أما الطهارة الأولى الحكمية فبالاتفاق هي شرط في صحة الصلاة وفي المذهب، وبالاتفاق الأئمة بأسرهم اتفقوا على ذلك. أما النزاع والاختلاف في القاصي في الشرط الثاني في الطهارة الحقيقية وهي إزالة النجس، لأن المالكية وهو ترجيح كثير من المتأخرين الشوكاني وغير الشوكاني يرون بأن، وهذا قول الليث بن سعد أيضا، يرون بأن الطهارة الحقيقية ليست شرطا في صحة الصلاة، يرونها واجبا وجوبا عاما في الصلاة وفي خارج الصلاة. يعني المسألة ليست متعلقة بالصلاة. لذلك عندهم أن من صلى بثوب نجس أو على بدنه نجاسة فالصلاة صحيحة ويأثم من فعل ذلك. يقولون الصلاة صحيحة ويأثم من، وقولهم من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان. لكننا أنا قلت تعهدت أنني لا أدخل في الخلاف، لكن أشرت إلى هذه المسألة أنها قوية ليست بالعلم. في المذهب الطهارة الحقيقية شرط أيضا في صحة الصلاة. فإذا طهارة البدن أو طهارة محل أو طهارة ثوب. نبدأ بطهارة البدن. أما طهارة البدن فأدلتها كثيرة كما قلنا، منها أولا ما صدرنا به الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل سنة، فأمرت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. في رواية قال اغسل، وهذا الشاهد الذي نريده، قال اغسل ذكرك، وفي رواية اغسل ذكرك وانتهي، اغسل ذكرك ومذاكيرك. في رواية في السنة قال انضح فرجك، والنضح يحمل على الغسل هنا على الراجح الصحيح عند المحققين. ف فقال اغسل. ذكرت وايضا الادله على شرطيه ازاله النجاسه من البدن ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متكلم فيه والصحيح انه لا يخرج عن حيز الاحتجاج قال ان سلم تنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه. تنزه من البول وهذا امر وظاهر الامر الكراهه ما لم تدل دلاله وقرينه تفرع الاستحباب. ظاهر الامر الاستحباب ممتازين ظاهر الامر ايه الوجوب ما لم أبا فاس مستيقظ من أول الحلقات إلى آخرها جزاك الله خير محتاج. نعم هو ظاهر الأمر الوجوب ما لم تدل قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قال تنزه من البول تنزه يعني إيه استطيبه تنزه من البول فإن عامت عذاب القبر منه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير بل في كبير وهذا لها تأويل وتوجيه عند العلماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وهذا نص فيما نريده. في رواية السنن قال لا يستتر من بوله وهذا حجة لنا أيضا فكيف ذلك. أما الأول نقول الأول نص فيما نريد صحيح ولا لا. أما أحدهما فكان لا يستنزه هذا نص فيما نريد. إيش اللي نريده؟ ندلل بهذا الدليل على وجوب طهارة البدن. طيب فقلنا نص قال تنزه قال أما أحدهما فكان لا يتنزه. لا يتنزه يعني إيش؟ ما أخذ بالاستطابة صحيح ما استنجى فقال لا يتنزه من بوله فكان نصا عندنا. إذا كان يطوف فيصلي وعلى بدنه أو على فرجه النجاسة صحيح. الثاني أيضا دليل لنا لكن من بعد قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وإن وجه الدلالة نستدل به على ما نحن فيه. إيش بقى نحن طهارة البدن أبا فاس. نعم حسنت. طب كيف يكون هذا دليلا لنا؟ كان لا يستتر من بول طهارة المكان جيد جدا طهارة الثوب على لا يستتر. قال العلماء لا يستتر يعني لا ينحي نفسه فالرذاذ يأتي على ثوبي ويأتي أيضا على إيش على بدن. لو كنا على ثوبي ما نستدل به فيما نحن فيه نحن نتكلم على البدن فهو لا يأمن أن يرجع الرذاذ أو الرشاش إلى بدني وإلى ثوب فنستدل به أيضا في هذا الباب. إذا طهارة البدن شرط أصيل لنا لصحة الصلاة وهذه أدلة التي سردناها عليه هذا أصل أصيل. فروع على ذلك إذا قلنا نتصور إذ الفقيه هو الذي يتصور العلم تصور والحفظ تصور لا يستطيع أحد أن يحفظ شيئا إلا أن يتصوره تصورا صحيحا ولا أن يفقه المسألة بدقة إلا أن يتصوره تصور صحيحا. رجل زيد قام ليصلي قام من الليل فقضى حاجته فلما قضى حاجته لم يجد لا ماء ولا حجارة ولا ما يقوم مقام الحجارة. إيش اللي يقوم مقام الحجارة؟ الخشب والزجاج. الخشب لا يقوم الزجاج لا يقوم. إيش اللي يقوم؟ سردناها تفصيلا في الطهارة. نعم ما يكون متيسرا في أيدينا إيش؟ المناديل. لا عنده حجارة ولا مناديل ولا ماء فقام فخرج وأراد أن يصلي قال قد علمت أن الله اشترط شرطا أكيدا أصيلا لصحة الصلاة. قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا قال ما عندنا ماء نغسل ثم قال لا قال الله ميسرا على عباده فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وكان رجل فقيها يحبس في خزاناته بعض التراب فأخذ التراب وضرب ونفخ ليش قلت التراب حتى أخرج من النزاع الخلاف فتأت المذهب فضرب ثم نفخ ثم بعد ذلك مسح على وجهه ويديه فهنا قد تطهر. والكلام هنا وهل يصح التيمم قبل الاستنجاء أيصح؟ فهذه أول خطأ وقع فيه. ثم قام فصلى قال ما عندي إلا أن أفعل ذلك فلما صلى وانتهى قام له آخر وكان طالبا للعلم معه قال أنت صليت بغير طهارة قال لا تطهرت بالتيمم لا ماء عندي فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال وتيممت قبل أن تستنجي قال ما وجدت لا ماء ولا حجارة. قال صحت الطهارة أو لم تصح هذا لابد أن نرجع فيه للفقيه ثم يترتب عليها بعد ذلك النتيجة العظمى صحت الصلاة أم إيش أم لا. أما مجلس طلبة العلم فقد اتفقوا اتفاقا عظيما أبهرني بأن طهارته وتيممه لم يصح لأنه لم يستنج وهذا خطأ فاحش لا يصح أن يقع فيه طالب علم أتقن مسائل هي أول مسائل أبواب المياه. من قال لكم لا تصح الطهارة؟ ولما لا تصح الطهارة؟ تيمم وضرب الضربة الواحدة ولا لا؟ هل أخذ بالشروط والأركان في الطهارة أم لا؟ وكان بالتراب على المذهب أم لا؟ من قال لكم أنه يشترط الاستنجاء حتى يصح الطهارة؟ أين أنت أخي؟ كنت وين؟ دعك من هذا، نحن نتكلم عن المعتمد الآن. الصحيح يصح التيمم، والنووي رجح ذلك. من قال بذلك؟ دعك من الشربيني، هات في النووي يقول الراجح، الراجح أنه يصح. النووي رجح وقال هذا هو الراجح، أنه يصح التيمم. والصحيح الراجح من قال بشرطية إزالة النجاسة ليصح الطهارة. من قال بذلك وما الدليل على هذا؟ لم أجد، أنا بحثت كثيرا في هذه المسألة حتى أنني كنت أفتي الإخوة بأنه إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة يعيد الصلاة حتى تراجع، وقلت أقولها على استحياء، لا صلاتك صحيحة صراحة لقوة المذهب، لقوة ما ذهب إليه الإمام مالك وأيضا ناس ابن سعد، وتأثرت كثيرا بتفريق ابن سعد في هذه المسألة، وقلت والله الشافعي ما غير مذهبه إلا بقوة ليث ابن سعد. أما بالنسبة للمذهب ارجع، ارجع للنووي، رجح بأن التيمم يصح وإن لم يستنجي، وهذا راجح صحيح ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عثمان قال افعل كذا اضرب، فبين له الشرط والركن الذي يصح به التيمم، وظاهر القرآن نفس الأمر. فتلبس المرء بهذه النجاسة، لا سيما أن العلماء اختلفوا في مسألة تنزهه من البول، فإن عامة عذاب القبر قال يعذبان وما يعذباني، في كثير العلماء لا يقولون باتفاق أن الصلاة تصح بهذه النجاسة، ما تكلم على الوضوء يصح ولا ما يصح، نازعوا في الصلاة. الصحيح الراجح أن التيمم يصح وإن كانت النجاسة على بدن الإنسان. الخلاف القوي هو لو صلى بهذا التيمم يصح أم لا. قلنا له إذا تيممت أنت بهذه الحال وصليت، فحالك عندنا في المذهب على وجوه. الوجه الأول صلاتك، أولا نقول لك صل، وهذه الصلاة حفاظا على الوقت، فإذا صليت فإن هذه الصلاة لا تصح ولا تجزئك ولا تسقط عنك المطالبة، وبعدها لابد أن تصلي. هذا الوجه المعتمد في المذهب. لما؟ قالوا نوجه ذلك بأنه قد صلى على بدنه، وهذا التفريع الصحيح الذي قال به العمراني في البيان، يعني فرع على تأصيل أن الطهارة صحت ولكنه صلى على بدنه إيش؟ وعلى بدنه نجاسة، صلى على بدنه نجاسة. قال العمراني قال فإذا صلى يعيد، لأن هذا عذر، وجه المسألة على أن هذا عذر إيش؟ عذر نادر غير مستمر. قال بالقيد عذر نادر غير مستمر ليخرج سلس البول والاستحاض، فقد صلى صلاة في حضر بلا استنجاء، والندرة عنده عدم وجود الماء وعدم وجود الحجارة أو ما يقوم مقامه. فقالوا إذا كان عذرا نادرا فإننا نقول حفاظا على الوقت لابد أن تصلي، واحتراما لوقت الصلاة تصلي، وهذه الصلاة لا تجزئك وعليك إعادة الصلاة ولو صليت في اليوم كله أو بأثره بهذا التيمم من خمس صلوات. قال فبذلك من الموجهين المحققين في الشافعية المزن، وقال لا، هو يصلي على ما هو عليه ولا إعادة، وخرج هذا القول، وهذا الأقعد إن كان القول الأول أحوط فهذا الأقعد والأقيس. قال عمومات القرآن، قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، يبقى إذن عندما أمر بالصلاة قد قام بالصلاة على الوجه الذي يستطيعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالصحيح الراجح كما رجح المزني وغيره، وهذا قول أيضا الليث وقول مالك، قالوا بأنه لا يعيد، يصلي على ما هو عليه ولا يعيد، قد أدى ما عليه. يبقى إذن الأصل الأول قلنا طهارة البدن تكون شرط في صحة الصلاة إلا في هذه الحالة، ألا وهي حالة اتقاء الله ما استطاع. وصورة المسألة الأصيلة إذا قام رجل من النوم وكان، أو قل قام الرجل جلس مع أهلي فداعبها فلا تطلع فأمزح، فدخل عليه وقت الصلاة فذهب فتوضأ عامدا وهو يعلم بالحكم مسرعا، فتوضأ ثم ذهب إلى المسجد فصلى، هذا الذي نقول له صلاتك لا تصح. لما لا تصح؟ بعدما توضأ واستقبل القبلة وأتى بأركان الصلاة وشروط الصلاة بأسرها قلنا صلاتك لا تصح. فسأل لما؟ قلنا لأن بدنك عليه نجاس. إيش هي النجاسة؟ الماضي اغسل ذكرك ومذاكرك، هذا هو الراجع الصحيح. فنقول له صلاتك لا تصح وعليك إعادة الصلاة، هذا فرع عن مسألة طهارة البدن. الفرع الثاني، الفرع الثالث، نقول رجل احتاج للدم، ضعيف نحيف، كان في المستشفى على فراش الموت، احتاج إلى دماغ، قالوا لابد أن يحقن بحقنة الدماغ، فأخذوا حقنة الدم وحقنوه بها. الدم عندنا وعند الجماهير نجس، وعلى الراجح الذي رجحناه طاهر، وادعاء الإجماع ادعاء زائد لا يصح، لا نأخذ به بحال من الأحوال، لكننا نقرر المسألة على أصول المذهب. فحقن الرجل بإيش؟ بالدم، والدم نجس. ثم بعدما حقن بالدم وجد انتعاش وخفة فقام فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم صلى، ثم بعدما صلى قال أسأل طلبة العلم صلاتي صحيحة أم لا؟ ما الذي جعله يسأل؟ الدم صحيح؟ الدم الذي أخذه لأنه يعلم أن الدم نجس. قلنا صلاتك والدم نجس، صلاتك عندكم أصل أصيل ونفرع عليه، الأصل الأصيل طهارة البدن شرط في صحة، وهذا الرجل حقن بإيش؟ بنجس، حقن بدم، فتكون الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة. سنأخذ الحكم بعد المداولة، الإخوة فقهاء الشافعية، السادة الشافعية في الجانب الآخر فأهل المذهب، أما نشوف ما عندهم، مفيش سادة مالكية هنا أيضا. تفضل تفضل أستاذ عمرو، حكم بعد المداولة معكم أنتم الثلاثة. هات، ليش الصلاة ليست صحيحة؟ قلنا شرطية طهارة البدن حتى تصح الصلاة، وهذا حقن بدم، ماله بقى في العروق قطعها؟ يعني دخل نجس ولا ما دخل نجس؟ مفيش ايش؟ العبرة بالظاهر، ايش العبرة بالظاهر؟ ايش قول العلماء في هذا؟ من الذي قال لك ذلك؟ وما الدليل على هذا؟ مفيش دليل على كده؟ عافية؟ العلم لا يأخذ عافية أخوان، والسادة الشافعية عمرهم ما قالوا بالعافية في المسألة دي. الآن أنت ممكن تقول تفصيل، قل إذا حقنوه يبقى بعض الدماء على البدن، فإذا بقي على مكان الإبرة، مكان الجرح هذا دم، فصلى فصلاته لا تصح، لما بدن عليه نجاس، وهذا ظاهر لكل يعني صاحب نظر بادئ ذي بدء. أما العمق عندما حقن بالدم دخل جسده إيش؟ النجاس، صحيح؟ فهل تصح الصلاة مع اليقين بأن بدنه دخله النجاسة أم لا؟ هذا هو هذا عمق النظر. أدخل بدنه الدم، العبرة بالخروج لا بالدخول. قول من هذا؟ هذا قولي، قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس، العبرة بما خرج لا بما دخل. التوجيه النظري، فضل عمرو، توجيه نظري أو هاتم بجانبك أبو إسماعيل، لا أنا أتيه بشيء آخر. أستاذ أحمد، التوجيه بالتصحيح هو مش هندلس عليك، لا أثر على الجن. شوف انظر بقى، شفته اهو، هذه فهلوة اسكندرانية، وفهلوة جاءت من المعمورة، هوى يربع الروح. في القاعدة عند العلماء النجاسة في معدنها لا تؤثر، قاعدة عند العلماء النجاسة في معدنها لا تؤثر. انت بعد المعدة الآن لما بيتحلل الطعام الروح لما عاد دقيقة، هذه ايش؟ صحيح ولا لا؟ ولا تؤثر. فالقاعدة عند العلماء النجاسة في معدنها لا تؤثر. فقلنا إذا حقن بالدم صلاته صحيحة شرط وقيد، ألا يظهر أثر الدم على البدن. مثال ذلك أيضا رجل كان لاعبا للكرة يتمتع بها، يتحرك يمينا ويسارا، كان رجلا لا يدخل فيه الهدف، وطار ثم وقع على ركبتيه فكسر، فتهشمت العظام، الحمد لله مش لاعب كرة، فتهشمت العظام، زرناه في الله ندعوه إلى الله، فيهم رقة في القلب، فوجدنا أن الطبيب قال هذا جرح عميق، أو قال هذا كسر عظيم يحتاج إلى عملية جراحية. قلنا كيف العملية الجراحية؟ اشرح لنا. قال هذه تحتاج إلى شريحة، وهذه الشريحة لابد أن تغوص وتكون متضمغة أو قل ممتلئة بالكحول لتطهير الجرح الداخلي، فأخذ الشريحة وجعلها مليئة ممتلئة بإيش؟ بالكحول، ووضعها على الرجل، قلنا الحمد لله. ثم قال نقول والشريحة لها أحوال عندنا ثلاثة. الجرح أنا الآن بنكشف عن الطبيب عشان نتعلم منه، ما هو الطب ممارسة أيضا، يعني أي علم يكون بالممارسة، المسألة مش نظرية فقط. فقال عندنا أحوال ثلاثة. الحال الأولى هذه الشريحة تبقى ظاهرة على الرجل، لا يمكن أن تدخل داخل اللحم، تبقى ظاهرة، وهذه التي تبقى ظاهرة يمكن طلعها ويمكن تثبتها. هذه حالة أولى، حفظتم تصورتم. الحالة الثانية قلنا الحمد لله، قال تعالى سرير الآخر، عندنا المرضى كثر، أما هذا فشريحته نظيفة بيضاء نقية ليس فيها. فهموا تصور المثل الثاني. قال لكن هذه الشريحة ليست شريحة، هذا عظم خيل وجدناه ميتا، وما وجدنا عظما يمكن أن يستبدل بعظم هذا الرجل، احتاج للعظم فأخذ عظم الخيل الميت ثم وضعه، وهذا الوضع أغلق عليه اللحم. قال هذا هو أنقى ما يمكن من العمليات الجراحية. أما الثالث فوضعنا عظم الخيل أو البعير لكننا لم نغطي اللحمة فوقه. صور ثلاث الآن، فهمتم؟ طيب كل هذا بندور حول حلقة واحدة. إيش هي؟ أن زواج عادل من سعاد باطل. إيش بندور حول إيش بكل هذه التفريعات؟ ها؟ طهارة البدن شرط لصحة مالنا ومال البدن، مال الشريحة ومال البدن، ومال الكحول ومال البدن، لأن العظم من البدن صحيح ولا لا، والرجل من البدن، توافقون بالإجماع؟ الحمد لله. فنحن نبحث الآن، رجل الآن رجله من ذهب، هذه الرجل الآن تصح بها الصلاة أو لا تصح؟ فقلنا للمثل الأول، إيش المثل الأول؟ الصورة الأولى شريحة ممتلئة بإيش؟ وهي من الخارج، ولنا أن نقلعها، ولنا أن إيش؟ العلماء هنا ينظرون نظر بقى في المذهب، في وجوه كثيرة وأنا سأعمد إلى الخلاصة. قالوا إن كانت إذا قلعت هذه الشريحة التي هي مليئة بالكحول، والمذهب عندنا الخمر إيش؟ نجسة، مش حرام، ما حرام منتهي، نجسة صحيح، فهي الآن متضمغة بالنجس. فقالوا إن سهل القلع يجب القلع، وإن صلى دون القلع فصلاته باطلة، لأنه قد اختل شرط من شروط الصلاة من صحة الصلاة، ألا وهو طهارة البدن، وهو الآن يصلي وعليه نجاسة في البدن متصلة بالبدن ليست منفصل. فقالوا قلنا بالوجوب، فإن لم ينصع لنا ولم يسمع للأمر وصلى فصلاته باطلة، عليه أيضا بعد ذلك القلع وإعادة الصلاة. ثم قالوا وإذا كان القلع لا يسهل بل يديم الجرح أو يأتي بأمر أفحش في الألم لهذا المريض، قلنا لا تقلع، ووجهان في المذهب. وجه قالوا يصلي ويعيد، ولو صلى شهرا وظهر ليش تعبنا ليش؟ لا، لأن هذا عذر نادر فأقوم بالإعادة. والراجح الصحيح أنه لا يعيد، الراجح الصحيح أنه لا يعيد. هذه في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية فالرجل الذي له شريحة لكنها من إيش؟ من عظم، من عظم خير صحيح. قلنا لما عظم الخير؟ لما لم تأتي بعظم التقي النقي المؤمن؟ لما عظم الخير؟ قال أنا شافعي وأعتقد بأن نقل الأعضاء، وهذا قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فلا يجوز. فذهبنا إلى غيره فوجدنا الخيل. قلنا الخيل أخذتم ظهره، أخذتم رجله؟ قالوا نعم، وهذه العظام كانت لخيل ميت، فإن كانت لخيل ميت فهي بالإجماع طاهرة، استغفر الله، بالإجماع نجسة، وهي الآن على الرجل صحيح. قام الرجل ليصلي، قلنا لا، قس على ما قلنا أولا، إيش؟ لا يصح القلع أو لا يصح القلع، إن سهل القلع قلنا وجوبا لابد من القلع ولابد من الصلاة، وإلا خلاص خلينا في الثالثة. طيب فإن صح القلع قلنا له لا تصلي حتى يحدث معك القلع، قلع هذه العظام لأنها ميتة وتحمل النجاسة على بدنك، فالبدن نجس، والشرط لصحة الصلاة طهارة البدن. فقلنا له انزع ثم صلى، فإن صلى قالوا لابد من الإعادة، وقلنا الذي نعتقد وندين الله به أن الصحيح لا إعادة، الصحيح لا إعادة، واتقوا الله ما استطعت. الثالثة أسهل من ذلك بكثير، لأن ما فيها خلاف في المذهب، ألا وهي عظم ميت وهو مركب على العظم لكن التأم عليه لما التأم عليه اللحم قلنا نرجع إلى ما قررناه للسادة الشافعية، فهو نعم النجاسة في معدنها لا تأثير لها، فإن قام فصلى فالصلاة صحيحة. وقص على ذلك مسألة سن الحمار، أخذ سن الحمار فركبه في رجل يريد أن يلتهم أهله، يريد أسنان حادة فركب سن الحمار الذي مات، فنقول له أيضا بنفس التفصيل الذي فصلنا. هذا بالنسبة لطهارة البدن، وهذا للرجل. المرأة تدخل مع الرجل، نعم ما قيل في المرأة يقال في الرجل، وزيادة. وما الزيادة؟ قلنا ما قيل في الفروع للرجل يدخل معه المرأة وزيادة. إيش الزيادة يا سادة الشافعية؟ سادة الشافعية ده عاملين بحر هناك متداولين عمر، عشان هو أطوالهم الآن ناخد بالتأريخ. ما الزيادة؟ ما في استاذ احمد، ما في يا ابا اسماعيل، الله اكبر. وصل الشعر، وصل الشعر، الشعر من البدن مش من البدن؟ ايوه الشعر هذا مستعار، الشعر هذا هي بتمشي وشعرها تمشي في الشارع الاول وشعرها في الشارع الثاني. انت خلط عليك هل بتدخل فيه الحياه ام لا، لكن هو من البدن ام لا؟ يا الله المستعان، الله المستعان. طيب هو متعلق بفرة الرأس ولا لا؟ جيد الحمد لله. متصل بالبدن ولا مش متصل؟ في النهاية ليس من البدن، خليه من السحاب. متصل بالبدن أم لا؟ خلاص المجاور له حكم المجاور. امرأة شعرها قصير، فإذا دخل الرجل ضاق صدره، قال شعرك مثل شعري، ألا تتقي الله ربك؟ والشعر تاج، وأنا أدخل وعمال يتذكر حور العين، لأنه لا ينظر إلى حرام، يقول وشعر حور العين وجمال حور العين. والمرأة لبيبة فقيها قريبة، قالت هذا الرجل لا يعجبه شعر، فلابد أن أدخل عليه السرور، فأتت بأنعم شعر. إيش هو شعر؟ إيش شعر؟ خير صحيح. أما الأخرى فكلما دخل عليها أرعبته، هو يريد الزواج، تقول له ها الكياس عندنا، أكياس سوداء جميلة جدا، ومعلق بجانب الأكياس الآلة التي تدخل صاحب البيت في الأكياس. فالرجل كل ما يدخل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله، ويدعو لنفسه كثيرا. فالمرأة أرادت أيضا أن ترعبه، فأتت بشعر أسد، بشعر أسد، فركبته حتى إذا دخل فرآها قال الحمد لله أنني لست من بهيمة الأنعام، فيدخل على البيت ويترك. المرأة فعلت ذلك وكانت تصلي. أنا ما أرى مسلمة بحال من الأحوال لا تصلي، حتى ولو كانت أشد النساء على الرجال. فقامت تصلي، فتوضأت، ولما توضأت غسلت يديها ووجهها ومسحت شعرها بإيش؟ الأسد. أي نعم، مسحت الأسد بيدها وقامت فصلى. هذه مصيبتها مصائب، فحتى لا أدخل عليكم المسألة وتكون متعبة، لا، هي بشعرها كانت متوضئة ووضعت الشعر وصلا. طيب هذا الوصل في المذهب عندنا قول أنه مكروه، لأنهم عندهم العلة أن التدليس والغش فقط هو الذي يحرم الوصل، ولعن الله الوصلة المتصلة في الغش، وحملوا هذا المطلق على المقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهذا قرره الغزالي وتبعه كثيرا من الشافعية. والراجح الصحيح المعتمد هو التحريم لا سيما باللعن، بل هو المعتمد أيضا في المذهب. فالغرض المقصود وصل، فوقعت في الإثم لكنها صلت بهذا الشعر، وهو الشعر النجس، أو قل شعر الخيل الميت، فصلت به. قلنا صلاتك، صلاتك صحيحة، وإرعابك لزوجك إثم، موضوع آخر. صلاتك صحيحة لأنك حفاظا على الوقت، لا ده أنت قلبت المسألة رأسا على عقب، تشيله. طب صلاتها كيف صحيحة؟ صلاتها صحيحة يعني تجزئها؟ لا لا، ننظر في المسألة. إذا صلت وشعرها متصل بهذا الشعر فقد اتصل الشعر بالبدن المتصل أو بالشعر الآخر المتصل بالبدن، فصلت وعلى بدنها نجاسة، فلا تصح الصلاة بذلك. من هذا أن المرأة تقول أحمر الشفاء، حرام ولا حلال؟ أحسن تزوجه ولا يرى أحد منكم هذا. لا، الحق أنه صحيح، ما في شيء، هو مؤقت، ليس من تغيير خلق الله جل في علاه. أحمر شفاه، هذه بودرة الوجه، كثير من مستحضرات التجميل واقعا بتسحب من ذهن الخنزير، واقعا هذه من ذهن الخنزير. فإن المرأة تجملت لزوجها لتدخل عليه السرور فدخل عليها فانشرح صدره، فأذن المؤذن فنزل يصلي، فقامت هي التقية النقية أن تصل وعلى فمها وعلى الشفة أحمر الشفاء المستخلص من دهن الخنزير. فصلت بعد ما استقبلت القبلة وتطهرت وسترت العورة وأتت بالشروط والأركان، صلاتها باطل. لما؟ على البدن نجاسة، ولصحة الصلاة الشرط الأصيل لصحة الصلاة طهارة البدن. هذا بالنسبة للشرط الأول في الطهارة الحقيقية للحكمية، طهارة البدن. وأما الثاني أو القسم الثاني طهارة الثوب. وطهارة الثوب أدلته الأصيلة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه: وثيابك فطهر. دعك في مسألة التفسير وأنها على النية وغيرها، الظاهر من الآية أن الثياب مأمور أن يطهرها، وهذا الذي أخذ به حتى الذين خالفوا، قالوا هذا أمر فمن عصاه فقد أثم، لكننا نريد الدليل الخاص بإبطال الصلاة. قال: وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي كما في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها بطفل في حجر، فبال في حجر صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فأتبعه على ثوبه. وأصرح من ذلك، لأنه ممكن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، لكن أصرح من ذلك حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاها بالطهارتين تسأل عن الثوب يصيبه دم الحيض، ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء وتسأل كيف تصلي في هذا الثوب. فبين لها كأن لسان حال الحديث يقول: إذا أصاب الثوب ثوب المرأة دم الحيض فإنه لا يصح أن تصلي به حتى تحطيه ثم تقرسيه ثم تنضحيه بالماء. وهذا للثوب. وأيضا في البدن قال لها من باب جواب الحكيم، قال: فإذا انقطع عنك الدم فتطهري. فقالت: وكيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: تطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. فقالت: وكيف أتطهر؟ قالت عائشة: فجذبتها أو جبستها فقلت لها: تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم، لا دم وثوب. فقال: اغسلي ثم حطي ثم اقرسي. فمن صلى على ثوب فيه نجاسة فإن صلاته لا تصح. وفروع هذا الباب كثيرة جدا، لا سيما وأن أشكل هذه الفروع إذا وجد ثوبا مليء بالنجاسة، ثوبا نجسا وكان عاريا، هل يصلي عاريا ويعيد أم لا؟ أم يصلي بثوب فيه نجاسة فيختل الشرط وتصح أو لا تصح؟ هذه مسألة عويصة مشكلة سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم.